موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 5 من شهر جماد الآخرة من 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد ابتدأنا في اللقاءين الماضيين كتاب الوصايا، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: باب الموصى به. والمقصود بالموصى به يعني ما أوصى به ذلك الموصي، سواء كان ذلك الموصى به مشاعا أو معينا محددا. والمقصود بهذا الباب الأحكام التي تتعلق بما أوصى به الموصي، بالعين التي أوصى بها الموصي أو بالقدر المشاع الذي أوصى به الموصي. وبمعنى آخر، ماذا أو ما الذي يجوز أن يوصى به وما الذي لا يجوز أن يوصى به. قال رحمه الله تعالى: تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء. ومعلوم أن ما ذكره المصنف هنا قد ذكره في كتاب البيوع في عدم جواز بيعه وعدم صحة بيعه. فلماذا فرق بين الوصية بما يعجز عن تسليمه وبيع ما يعجز عن تسليمه؟ لماذا فرق بينهما؟ نعم، يعني أن ذاك في عقود المعاوضات، وعقود المعاوضات يضيق فيها ما لا يضيق في عقود التبرعات، وعقد الوصية من عقود التبرعات فيتوسع فيه، أما عقد المعاوضة فإنه يضيق فيه، لأنه يترتب على عقد المعاوضة نزاع وشقاق إذا لم يتمكن ذلك المشتري من الحصول على ما اشتراه، فهو بذل ثمنا ولم يحصل على المثمن فيحصل النزاع حينئذ. بخلاف الوصية، فلو أوصى بما يعجز عن تسليمه كعبد آبق وطير في هواء وسمك في ماء ونحو ذلك، فإن قدر على تسليمه فيما بعد فبها ونعمت، وإن لم يقدر على تسليمه فإن الموصى له لم يخسر شيئا ولم يبذل عوضا حتى يحصل بينهم وبين الموصي أو أولياء الموصي نزاع. ويحسن هنا أن نذكر القاعدة قبل أن نتم ما ذكره المصنف من مما يصح وما لا يصح الإيصاء به. والقاعدة هنا أن يقال: كل ما يصح توريثه تصح الوصية به، كل ما يصح توريثه تصح الوصية به. وقد مر معنا أن الوصية مثل الإرث، ولهذا قلنا يصح أن يوصي لحمل لأنه يرث عن الحمل، وهكذا. وكذلك هنا، لو أن إنسانا مات وخلف طيرا في هواء وسمكا في ماء وخلف عبدا آبقا، هل تدخل هذه في الميراث أو لا تدخل؟ تدخل في الميراث، فكذلك تدخل في الوصية، فإن مجرى الوصية مجرى الميراث، وما يقال في ميراث يقال في الوصية. ثم قال: وبالمعدوم. وكان الأولى أن يبدأ بالمعدوم، لأن بقية الأمثلة مقيسة على المعدوم. فالبهوتي مثلا في الروض لما ذكر قول المصنف: فصح بما يعجز عن تسليم كآبق وطير في الهواء. ذكر أن ذلك قياسا على المعدوم، ولا شك أن الفرع يلي الأصل، فكان الأولى أن يقول تصح بالمعدوم ثم يقول وبما يعجز عن تسليمه قياسا عليه مثلا أو نحو ذلك. قال رحمه الله: وبالمعدوم، يعني يصح أن يوصي بالمعدوم، كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة. ذكر مسألتين هنا ومثالين على المعدوم. المثال الأول: كأن يوصي بما يحمل حيوانه، كأن يقول زيد أوصي لعمر بما يحمل هذا الحيوان، أو بما تحمل هذه الناقة، أو بما تحمل هذه الشاة. فإن حملت هذه الشاة برأسين ثم مات بعد ذلك الموصي وهذان الرأسان موجودان، كان لعمر. وهكذا إن كان الحمل ثلاثة رؤوس أو ما شابه ذلك. ومثله أيضا الشجرة، لو قال أوصي لعمر بما تحمله هذه الشجرة. وله في هذين المثالين أيضا حالتان: إما أن يوصي أبدا، كلما حملت هذه الناقة وأنجبت فإن ما تنجبه يكون لعمر، وهذا كله ينفذ متى؟ نعم، بعد موت الموصي. فلو أن هذه الناقة ولدت 10 بطون كل هذه 10 لعمر. وله حالة أخرى وهو أن يحدد مدة معينة، كأن يقول ما حملت هذه الناقة خلال 3 سنوات بعد موتي فهو لعمر، أو أول 3 بطون تحمل بها هذه الناقة بعد موتي فهي لعمر. كل ذلك جائز ولا بأس به، لأن الوصية بالمعدوم جائزة، ذلك من سبيل التبرعات. نعم، لا، هذا كله قبل الملك، يعني لا، ما ولدته قبل موت الموصي إنما هو للموصي، لأن الملك لا يكون إلا بعد وفاة الموصي وقبول الموصى له، وأما قبل ذلك فليس للموصى له شيء، ليس للموصى له شيء حتى وإن قبل. وهذا قد مر معنا أن قبول المعتبر شرعا هو ما كان بعد وفاة الموصي، أما قبل ذلك فليس للموصى له شيء. هذا إذا كان على وجه الوصية، أما إذا كان على وجه العطية فهذا شيء آخر. لماذا أجزنا الإيصاء بالمعدوم؟ قالوا المعدوم يملك في بعض صور المعاوضات، فلا أن يملك في التبرعات من باب أولى. مثل ماذا في بعض المعاوضات قد نعاوض على معدوما؟ السلم، الجعالة مثلا، المزارعة، المساقة، المضاربة، الشركات بعمومها، هذه كلها لا يجزم بوجود ثمراتها، ثمراتها الآن معدومة غير موجودة، ومع ذلك صحت المعاوضة عليها، فلأن تصح الوصية بها من باب أولى، لأن الوصية من قبيل التبرعات والمعاوضات أضيق منها. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. هنا احتمال أن ذلك المعدوم لا يوجد أصلا، هو أوصى به على أمل أن يوجد، فقال ما حملت به الناقة فهو لعمر، وكان يتوقع أن تحمل هذه الناقة، هذه الناقة لم تحمل، فما حكم هذه الوصية؟ بطلت هذه الوصية، بطلت هذه الوصية. لماذا؟ لعدم وجود ما يأخذه الموصى له، ما وجد شيء. فنحن نصحح الوصية إذا وجد حمل وثمرة لتلك الشجرة، فإذا لم يوجد فتكون الوصية باطلة حينئذ لعدم وجود المحل. قال رحمه الله تعالى: وتصح بكلب صيد ونحوه. تصح الوصية أيضا بكلب صيد ونحوه، وهذا مما تخالف فيه الوصايا عقود المعاوضات لا سيما البيوع. فهنا قلنا كلب الصيد لا يباع ولا يشترى، الأصل المنع في ذلك النهي. وأما في الوصايا فالأمر أوسع، فله أن يوصي بكلب صيد فيقول أوصيت بكلب الصيد هذا لعمر، له أن يقول ذلك. ونحوه أي ونحو كلب الصيد أي ككلب الحرث والماشية، فإن هذه يصح أن يوصي بها. وهنا ذكر بعض الشراح قاعدة جميلة وجليلة، قال كل ما جاز الانتفاع به جاز الإيصاء به، كل ما جاز الانتفاع به جاز الإيصاء به، وإن لم يكن مالا شرعا، وإن لم يكن مالا شرعا. من أمثلة ذلك كلب الصيد وكلب الحراسة والحرث والماشية، فهذه الكلاب يجوز الانتفاع بها مع أنه لا يجوز المعاوضة عليها ولا تسمى أموالا شرعا، ومع ذلك يجوز الإيصاء بها. لماذا؟ لأنه ينتفع بها. فباب الوصايا أوسع من باب المعاوضات. وعلى هذا قال وبزيت متنجس، كذلك يصح أن يوصي بزيت متنجس. مر معنا أن الزيت المتنجس لا يباع، لكن له أن يوصي به لأنه ينتفع به. والحديث قد تقدم معنا عندما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة، وذكرنا هناك خلاف أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، هل يقصد الانتفاع أم يقصد المعاوضة والبيع. ذكرنا هذا سابقا وأوردنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد أفاض في هذه المسألة ورجح أن قوله لا عائد إلى البيع دون الانتفاع، فجاز الانتفاع والاستصباح بها دون أن يباع ذلك ويشترى. مثله أيضا الجلود، جلود الميتة، فجلود الميتة مما ينتفع بها لكن لا يعوض عليها لأنها تبقى نجسة وإن دبغت، وهذا من مفردات المذهب. قد تقدم خلاف الحارثي من علماء المذهب في هذه المسألة. والخلاصة أن ما صح الانتفاع به صح جعله وصية، صح جعله وصية. قال رحمه الله وله ثلثهما، ثلثهما يعني ثلث كلب الصيد وثلث الزيت المتنجس، وقل أيضا ثلث جلد الميتة وهكذا. ما معنى وله ثلثهما؟ أي للموصى له ثلث هذه الوصية فقط. نعم، حتى لو كان ذلك الكلب أدنى من ثلث جميع التركة. قالوا لأن هذا الكلب أصلا لا يقوم، أصلا هو ليس مالا شرعا، هو من الاختصاصات وليس من الأموال الشرعية، الأموال الشرعية التي يجوز، التي يكون لها قيمة شرعا ويجوز المعاوضة عليها نحو ذلك. أما كلب الصيد والزيت المتنجس وجلود الميتة فهذه ليست أموالا شرعا، ومن ثم إذا أوصى بها فإن لذلك الموصى له ثلث جنس هذه الوصية فقط. فلو أوصى بكلب صيد قلنا يا موصى لك، لك ثلث كلب الصيد. ولو أوصى بجلد متنجس بجلد ميتة قلنا لك ثلث جلد الميتة. ولو أوصى بزيت متنجس لك الثلث فقط. طيب والثلثان إلى من تكون؟ تكون للورثة، تكون للورثة. حتى ولو قدر أن التركة أموال كثيرة جدا، قالوا حتى ولو كانت التركة أموال كثيرة جدا، كأن يخلف الموصي كلب صيد وعشرة ملايين، وأوصى بهذا الكلب لجاره الذي يحتاج إليه، فقالوا جاره سيملك ثلث هذا الكلب والثلثان يكونان للورثة. لماذا؟ لأن كلب الصيد ليس من جنس التركة، جنس مختلف، هي جنس الاختصاصات ليس مالا شرعا، وللموصى له الثلث فقط من هذا الجنس. بناء على أن الوصية لا تكون إلا في الثلث، عندنا جنسان، عندنا أموال شرعية وعندنا اختصاصات، فيجوز أن يوصي له من الأموال بالثلث، ويجوز له أن يوصي من الاختصاصات بالثلث، لأن هذا الجنس يختلف عن هذا. فإن أوصى بكل ذلك الجنس وهو جنس الاختصاص قلنا لم يصح إلا إذا أجاز الورثة، وإلا فله فقط الثلث، والثلثان إن أجاز الورثة أعطيناه. وعلى هذا سيكون الكلب الصيد هذا والزيت المتنجس وجلد الميتة سيكون شركا بين الموصى له وبين بقية الورثة، وبين بقية الورثة، فإن شاءوا أعطوه الثلثين وإن شاءوا أبقوا الثلثين لهم. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. ومن أهل العلم من قال بل ينظر إلى هذا الكلب، كلب الصيد أو الجلد، جلد الميتة أو الزيت المتنجس، ينظر إليه بعد تقويمه، يقيم، يقوم ذلك المختص سواء كان كلب صيد أو جلد ميتة أو كان زيتا متنجسا، فإن كانت قيمته في الثلث فما دون فنعم، وإن كانت قيمته أعلى من الثلث فيكون للموصى له الثلث وما تبقى فيكون للورثة. هذا هو القول الثاني في هذه المسألة. نعم جعلوه كبقية الأموال. وإليكم. نعم أحسنتم، قالوا كتقويم الحر، كتقويم الحر في تفريق الصفقة مثلا ونحو ذلك. وقد مر معنا التقويم في بعض ما ليس بمال شرعا، يعني قالوا مثلا يقوم ما يشابهه ونحو ذلك، وهذا طبعا خلاف المذهب. أما علماء المذهب قالوا كما تفضلتم ما يمكن أن يقوم لأنه لا قيمة له، فإن جاء صاحبه يطلب شيئا فاملأ كفه ترابا، ليس له قيمة في الشريعة. ولكن القول الآخر قالوا لا، بل ينظر إن كانت قيمته المقدرة تدخل في، يعني تكون بمقدار ثلث التركة، وإلا فلا يعطى الكلب كاملا. ربما يعني قد يقال النظر إلى مثلا المنفعة، مثلا هذا كلب حراسة، فنقول مثلا يغني عنه أن يحرس إنسان، كم يعطى من الأجرة ذلك الإنسان؟ ممكن أن يقال هذا، لكن إشكالية أنه هذا الكلب لا يدرى كم سيمكث من العمر، وكم سيمكث صالحا للحراسة أو للصيد. فتقويمه على كل حال لا شك أن فيه كلاما للعلماء، فمنهم من قال يمكن ذلك ومنهم من قال لا يمكن ذلك. وعلى هذا لو أنه مثلا قال لعمر بعد وفاة هذا الكلب وله مجموعة من الكلاب، فما رأيكم؟ نعم، إذا كان معه ثلاثة كلاب فأكثر، وقال لعمر ذلك الكلب، أعطي ذلك الكلب لأنه ثلث جنس المختصات، وهذا لا أشكال فيه عند علماء المذهب، إنما الإشكال إذا كان ذلك الكلب يمثل فوق الثلث، كأن يكون لا يوجد له من الكلاب إلا هذا، أو لا يوجد له إلا كلبان مثلا، فحينئذ سيملك ثلث هذين الكلبين. كم يقدر الثلث؟ ثلث الاثنين عندنا كلبان، إذا قسمنا الكلبين إلى ثلاثة أجزاء فسيكون على ماذا؟ نعم الثلثان، أحسنت، اثنين على ثلاثة يمثل الثلثين، فثلث الاثنين ثلثان، لأن ثلثين وثلثين وثلثين مجموعهم ثلاثة، لا مجموعهم اثنين، مجموعهم اثنان، لأن ستة على ثلاثة يصبح اثنين. فالمقصود أنه إذا كان معه كلبان فثلث الكلبين ثلثا كلب، ثلثا كلب، ويبقى الكلب الآخر وثلث هذا الكلب للورثة، إلا أن يجيز الورثة ذلك الثلث المتبقي له. هنا قول ثالث بأنه حتى وإن لم يكن إلا كلب واحد معه وأوصى له ذلك الموصي بذلك الكلب فإنه يعطى. لماذا؟ لأن هذا لفظ الموصي، الموصي أوصى بذلك الكلب له، دون أن نقول هل الكلب يمثل ثلث التركة أو لا يمثل ثلث التركة، لأنه لا قيمة له أصلا، لأنه لا قيمة له أصلا. وهنا ينبغي أن إذا يعني كثرت أقوال العلماء في المسألة ينبغي أن نركز على المذهب، لا سيما إذا لم يكن هناك أدلة في المسألة وإنما هو مجرد تعليلات. فنقول ما رأي علماء المذهب فيما إذا أوصى بكلب؟ ماذا نقول؟ له ثلث ذلك الكلب. طيب إذا كان معه مجموعة كلاب، مقصد المذهب أن إذا كان هذا الكلب يمثل ثلث هذه الكلاب فأدنى من ذلك فإنه يعطيه الكلب كاملا. لماذا؟ لأنه ثلث جنس المختصات، كما أنه لو أعطاه ثلث أمواله الشرعية فله ذلك. تفضل. لا بأس نعطيه الكلب ثم نقول له إما أن تنتفع أنت بثلث هذا الكلب وينتفع الورثة بالثلثين، نعم، وإما أن يحصل بينهم أي أحسنت إما مهايئة أو تراضي، يعني إما أن يسقط الورثة نصيبهم أو يسقط الموصى له نصيبه لهم أو تحصل المهايئة. المهايئة التي ذكرناها انقسام الزمان، بمعنى مثلا اليوم مثلا هذا الكلب يعمل في اليوم نفرض يعمل 9 ساعات في الصيد، فنقول لك 3 ساعات منها وللورثة 6 ساعات، هذه المهايئة الانقسام الزماني. وإما أن نقول يحصل بينهم ما يسمى بالتراضي فيتراضى هؤلاء، كما حصل مع تماضر زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع، وهذا قد مر معنا سابقا، فيحصل هذا التراضي بينهم فيقال مثلا يا موصى له نعطيك هذا مقابل كذا وكذا مثلا. هذا على القول بجواز ذلك، وإلا قد يمانع من يمانع ويقول نحن أصلا لا نجيز المعاوضة على ذلك الكلب، فاختلف الحكم هنا عن قصة عبد الرحمن بن عوف وزوجته تماضر لما حصل الصلح بينها وبين بقية الورثة. وعلى كل حال الخلاصة أن الذي يصلح معنا في هذه المسألة هي المهايئة أو أن يسقط أحد الطرفين نصيبه للآخر. جميل، يعني إذا كان عندنا أكثر من اختصاص، يعني عندنا جلد ميتة وعندنا كلب صيد وكلب حراسة وكلب حرث وعندنا مثلا زيت متنجس وهكذا، فأوصى بكلب فهل نقول له ثلث هذه كلها لأنها جميعا جنس واحد وهو المختص، أو نقول له ثلث جنس الكلاب وإن أوصى بزيت له ثلث جنس الزيوت إلى آخره؟ لعل علماء المذهب يجنحون إلى الأول والله أعلم، كأنهم يرون الأول لأن هذا جنس مختصات فله ثلث جنس المختصات كما أن له جنس ثلث جنس المال الشرعي. أحسنت. قال رحمه الله ولو كثر المال، يعني هذه إشارة خلاف، يعني حتى لو كان المال خلاف كلب الصيد وخلاف زيت المتنجس وخلاف جلد الميت، يعني خلاف المختصات، حتى لو كانت الأموال كثيرة كأن يورث كلبا كلب صيد و10 ملايين كما تقدم، فمع ومع ذلك إلا أنه لا يملك من هذا الكلب أو لا يكون له اختصاص بهذا الكلب إلا بمقدار الثلث فقط لأنه جنس للمختصات. إن لم تجز الورثة، يعني يقول إلا إذا أجاز الورثة الثلثين المتبقيين فنعم، نعم إذا أجازت الورثة ذلك فنعم. وهذا كما قلنا لو أنه أوصى لأجنبي بما هو أكثر من الثلث فإن هذه الوصية لا تصح إلا إذا أجاز الورثة ذلك. وهنا كذلك له ثلث كلب الصيد إلا إذا أجاز له الورثة بقية الثلثين فنعم، لأن الحق لهم، الحق لا يعدوهم فلهم ذلك. قال رحمه الله وتصح بمجهول كعبد وشاة، أيضا تصح الوصية بمجهول، وهذا من باب أولى، إذا كانت الوصية تصح بالمعدومات فكيف بالمجهولات؟ أيهما أشد غررا؟ العدم، نعم المعدوم أشد، لكن المجهول موجود غير معلوم، المجهول هو شيء موجود لكننا لا نعلمه، بخلاف المعدوم فهو شيء لم يوجد أصلا. وقد صححنا الوصية بالمعدوم لما تقدم من الأدلة، فلأن تصح الوصية بالمجهول من باب أولى. وقد ذكر بعضهم الإجماع على ذلك، ذكر بعض العلماء الإجماع على جواز الوصية بالمجهولات. قال رحمه الله تعالى: كعبد وشاه، كعبد لأن له مجموعة عبيد، فإذا قال مثلا أوصيت بعبدي أو بأحد عبيدي أو بعبد من عبيدي أو بعبد وسكت هكذا بعبد لزيد، فهذا مجهول يعني ماذا يقصد منها، فنقول يصح ذلك. طيب وشات كذلك، لو أنه أوصى بشاه وهذه الشاه مجهولة لم يعينها، ما قال هذه الشاه، فإنه أيضا يصح. طيب ماذا يعطى؟ نعم، إذا كان من مجموعة عبيد صحيح، وإذا كان من مجموعة شياه، لكن إذا لم يكن هناك عبد من ضمن التركة ولا شاه من ضمن التركة، فنحن سنشتري له عبدا ونعطيه، أو نشتري له شاة، لكن ما الذي يصدق عليه العبد والشاة؟ قال: ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، ما يقع عليه الاسم العرفي، يعني نرجع إلى العرف، فما تعارف عليه الناس أنه شاه فنبذله لذلك الموصى له. الآن لو قال أوصيت بعبد لزيد أو أوصيت بشاة لزيد، فلا يخلو إما أن يكون له عدد من العبيد أو عدد من الشياة، فنقول حينئذ يصدق لفظ العبد على أي واحد من هؤلاء فنعطيه أيهم، وكذلك الشياة نعطيه أي شاة من هذه الشياة، وإن حصلت مشاحة قرعنا، لأن القرعة سبيل من سبل الترجيح عند عدم التعيين. لكن الإشكال إذا لم يكن في التركة عبد ولا شاة، فما العمل؟ لا تسقط، نعم نشتري من أموال التركة، نشتري ماذا؟ ما يقع عليه اسم الشاه. طيب ما يقع عليه اسم الشاه لغة ولا ما يقع عليه اسم الشاه عرفا؟ المؤلف يرى ما يقع عليه اسم الشاه عرفا، والمذهب ما يقع عليه اسم الشاه حقيقة لغوية. وهذه المسألة اختلف فيها صاحب الإقناع عن صاحب المنتهى، ونحن من قديم نبحث عن مسألة نعم قد اختلف فيها، واصطلاح المتأخرين على أن المذهب في أيهما إذا اختلف نعم في المنتهى، فالذي عليه صاحب المنتهى أن المرد إلى الحقيقة اللغوية، والذي عليه صاحب الإقناع وهو الحجاوي هنا وفي الإقناع أن المرد إلى الحقيقة العرفية إلى العرف. فالشاء مثلا في العرف يطلق على أخص ولا عم من الشاه في اللغة؟ ما رأيكم؟ نعم أخص، ولا مثلا صحيح عادة اللغة أعم، عادة اللغة أعم من العرف، كما أن اللغة أعم من الشرع، وهذا مضطرد إلا في مسائل قليلة جدا، مثل وهذا مرة معنا في درس سابق، نريد مثالا على حقيقة لغوية أضيق من الحقيقة الشرعية. تفضل. طيب كيف ذلك؟ المال إذا أطلق في اللغة كل ما يتمول، طيب وفي الاصطلاح ربما المال يتقيد في الاصطلاح الشرعي أو في الاصطلاح العرفي، ربما يتقيد بما يمكن أن يتمول شرعا، فالكلب قد نسميه مالا لغة لكن لا نسميه مالا شرعا، فصارت اللغة هنا أوسع، فلا يصلح هذا مثالا، لكن ذكرنا هذا مثالا سابقا. لا الزكاة لغة أوسع، لا أدري أين مرت، لأنها هي لا علاقة لها في الأصل في الفقه، لا علاقة بالعقائد. الإيمان أحسن، فالإيمان في اللغة التصديق، طيب وفي الاصطلاح الشرعي أضيق الأوسع؟ أوسع، فالتصديق بالقلب فرد من أفراد الإيمان في الشرع، بخلاف الإيمان اللغوي فالتصديق بالقلب مطابق للحقيقة اللغوية للإيمان. فأيهما أوسع الآن، الإيمان في اللغة ولا الإيمان في الشرع؟ الإيمان في الشرع. ومن ضل في هذا الباب ماذا صنع؟ جعل الحقيقة الشرعية مثل الحقيقة اللغوية فضل، فأخرج العمل من مسمى الإيمان. أنه قال الإيمان هو التصديق، تصديق بالقلب، والعمل هذا أمر وقدر زائد على الإيمان زائد، وكذلك العبادات القولية هذا قدر زائد على الإيمان، وإنما الإيمان هو فقط التصديق. ولا شك ولا ريب أن الإيمان يشمل الثلاثة كلها، التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالأركان. فكانت الحقيقة الشرعية أوسع من الحقيقة اللغوية، وهذا ليس جزافا هكذا ولكن بأدلة، والمقام ليس مقام درس في العقيدة، وإلا لسردنا الأدلة التي ذكرها علماء الاعتقاد في هذا الموطن. الخلاصة الآن، الشاه عندنا في العرف ربما تتقيد بنوع معين من الظن، وتكون هذه الشاه كبيرة مثلا وأنثى ونحو ذلك، بخلاف الشاه في اللغة أوسع، تدخل مثلا يدخل في ذلك الصغيرة والكبيرة، وربما قلنا الأنثى والذكر إلى آخره. فعلى رأي المؤلف إذا أوصى بشاه نقول لا يكون التنفيذ صحيحا لهذه الوصية إلا إذا أخرج شاة أنثى كبيرة من الظأن إلى آخره، ما تعرف عليه الناس أنه شاه. أما إذا أخرج صغيرة سخلة مثلا فلا يعد ذلك تنفيذا للوصية. لكن على رأي المذهب، ما ذهب إليه صاحب المنتهى، قال المرد إلى الحقيقة اللغوية. لماذا؟ لأن الموصي أطلق، وإذا أطلق الموصي ولا يوجد مرجح فما العمل؟ نعود إلى اللغة، نعود إلى اللغة، لأنه لفظ مطلق فنعود إلى اللغة وهكذا. والأقرب في هذه المسألة رأي من؟ المذهب ولا الحجاوي؟ إيش رأيك؟ لأن نعم، لا شك أن المسائل التي لا قيد فيها حتى ولو جاء بنص الشارع من غير قيد فنقيد ذلك بماذا؟ بالعرف، مثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. طيب الغني ما مقدر ما ينفق؟ نرجع للعرف، في بعض البلدان يدفع 1000 ريال في الشهر، بعض البلدان يدفع مثلا 2000 ريال، بعض البلدان يدفع 500، بعض البلدان لا يدفع شيئا وإنما يتكفل بالطعام والشراب والكسوة والسكنى ولا يدفع ولا ريالا واحدا في يدها، فهذا مرده إلى العرف. فما أطلقه الشارع ومن باب أولى ما أطلقه الموصي والواقف ونحو ذلك، فإن مرد ذلك إلى الحقيقة العرفية. نعم تفضل. أحسنتم، نعم صحيح. فإذا كان الذي ذكر ذلك مثلا عالما شرعيا، وكان هناك مثلا اعتبار لهذا المعنى الشرعي في هذه المسألة فنعم، إذا كان الذي تلفظ بهذا من عامة الناس نرجع إلى عرف الناس، إذا كان الذي تلفظ به لغوي وهو يعتبر ألفاظه اللغوية ويعتني بها، وإذا ذكر لفظا لغويا علم أنه يقصد ذلك اللفظ، رجعنا إلى الحقيقة اللغوية، هذا مما ذكره العلماء صحيح. القرائن نعم، لكن إذا تجردت المسألة عن القرائن فهنا علماء المذهب قالوا الحقيقة اللغوية، والحجاوي ومعه جمع من الفقهاء قالوا الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية، تفضل. هذه لا قد جاءت معنا ظهر مسائل من قبل، لكن احنا كنا من فترة نبحث عن مسألة ذكرها الحجاوي واختلف صاحب المنتهى الفتوحي عن الحجاوي في الإقناع، ربما قد مرت معنا مسألة أخرى نحتاج مراجعة يعني، ما هذه أول مسألة، ربما تكون أول مسألة تحتاج مراجعة نسرد ما مضى، لكن يعني نعم. وأحيانا صاحب الإقناع ينص وصاحب المنتهى يسكت، وأحيانا صاحب المنتهى ينص وصاحب الإقناع يسكت، نعم، وأحيانا مفهوم هذا ومنطوق ذاك، لكن ربما تكون هذه، أقول ربما تكون هذه أول مسألة اختلف المنطوقان، فصاحب الإقناع نص على أنها الحقيقة العرفية، وصاحب المنتهى نص على أنها الحقيقة اللغوية. ها؟ نعم، والمسألة أيضا نص عليها بالذات. جميل، صحيح. قال رحمه الله تعالى، أين وصلنا؟ نعم، وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. هذه أيضا من المسائل المهمة. إذا وصى بالثلث يعني بهذا القدر المشاع، ثم حدث مال بعد هذه الوصية، مثلا في عام 1420 قال زيد أوصيت بثلث مالي لعمر، وكانت أمواله إذ ذاك 3 ملايين، فلو استمر الحال على هذا فسنعطي عمرا بعد وفاة زيد 1,000,000، لكن أمد الله عمر زيد حتى كسب أضعافها، فعند وفاته وجدنا تركته 90,000,000، كم نعطي عمرا؟ 30,000,000. فما استحدث من التركات ونحوها بعد نطق الموصي بالوصية فهو داخل في الثلث، لأنه جعل له ثلث أملاكه، والمعول عليه هو عند الوفاة. وقل مثل هذا لو نقص، عند التلفظ في عام 1420 كانت أملاك زيد 3 ملايين، وقال لعمر الثلث، ففرح عمر قال ما شاء الله سأحصل إن شاء الله بعد طول عمر في حياة زيد على 1,000,000، ثم يقدر الله أن ينفق زيد هذه الأموال ولم يتبقى معه إلا 30,000، فكم سيرث؟ فكم سنعطيه من الوصية؟ نعطي 10,000. فذهبت أحلامه سدى حينئذ، لأن المعول عليه هو وقت الوفاة، أما قبل ذلك فلا عبرة به، بل يسع زيدا أن يلغي هذه الوصية وأن يتراجع عنها برمتها وأن ينقلها إلى غيره أو لا ينقلها إلى أحد. فالمقصود أن المعول عليه وقت الوفاة. قال ولو دية، لو هنا إشارة خلاف من أهل العلم، من قال إلا الدية، فإن الدية لا تدخل. لماذا لا تدخل؟ عند بعض العلماء طبعا، لماذا لا تدخل الدية؟ لأن الدية يعني قد يقال هي حق للورثة وليست حقا لذلك الميت، واضح يا أخوة؟ الدية حق للورثة لأولياء الدم، وليس حقا للميت ذاته حتى ندخله في التثليث. ما ندخل الدية في التثليث؟ نعم بلى، وليس المقصود إلا هذا. نعم، يعني معنى أن الموصي قتل، هو قال لعمر الثلث وكانت أمواله 300,000، ثم لما قتل اصطلح أولياء الدم مع القاتل على 300,000 أخرى، يعني على 300,000، فدفع القاتل لأولياء الدم 300,000، كم نعطي عمرا؟ هل نعطيه 100,000 بناء على أن التركة 300، أو نعطيه 200,000 بناء على أن التركة صارت 600؟ نعم، على المذهب نعطيه 200، 100 من أصل المال و100 من هذه الدية، فنحن نثلث الدية ونثلث بقية المال الذي مات عنه الميت. لماذا؟ لأن هذا المال بذل مقابل حياة الموصي، فكأنه له، فكأنه له. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. والقول الثاني المسألة ما ذكرته سابقا، أن الدية لا تثلث، من الدية تكون للورثة فحسب، ولا يشاركهم الموصى له في تلك الدية. لا، سيأتي معنا أن الدية لا أحكامها التي تخصها، فالدية حينئذ ستكون للأولياء. هل تكون على قدر ميراثهم؟ ما رأيكم؟ الدية تقسم على الورثة على قدر ميراثهم، أو نوزعها بينهم بالأسهم؟ ولا على قدر الميراث؟ صحيح، هو على قدر الميراث. دية القتل يعني هل تدخل من ضمن التركة ويتوزعها أولياء الميت، أو نقول هي بينهم على الأسهم، يعني الرأس له سهم سواء كان ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا إلى آخره. الظاهر أنها كقسمة التركة. ومن ثم يكون لعلماء المذهب وجه عندما قالوا إن الدية تثلث كما يثلث بقية أموال التركة. قال رحمه الله تعالى: ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت. من أوصي له بمعين، هذه ظاهرة، يعني أوصى زيد لعمر بسيارة، أوصى زيد لعمر ببستان، أوصى زيد لعمر بدابة، بقصر، ببيت إلى آخره، شيء محدد معين. ثم تلفت تلك العين وتعذر استيفاؤها، فما حكم الوصية حينئذ؟ بطلت. هل يقال نعطيه من التركة بقدرها؟ مسألة العبد، لا، مسألة العبد مختلفة. مسألة العبد لو عينه، نعم، لو قال هذا العبد لعمر بعد وفاتي، فمات العبد في حياة زيد، ها خلاص، لأن الوصية قد تعلقت برقبة ذلك العبد. نعم، أحسنت، نعم. أما لو قال لعمر عبد من أموالي أو عبد من عبيدي، هذا يختلف. إذا كان مبهما فإننا نعطيه ما يصدق عليه ذلك، أو لعمر شاه، فنعم نعطيه ما يعادل الشاه أو نشتري له شاة. لكن لو قال هذه الشاه لعمر بعد وفاتي، فماتت هذه الشاه فليس له شيء غيرها، لأن الوصية قد تعلقت ب نعم، لأن الموصى له قد تعلقت حقه بتلك الشاه، فإذا ماتت ذهب حقه. الآن المسألة معاكسة. قال: وإذا وصى بثلث، قال: وإن تلف المال غيره. إن تلف المال غيره، يعني تلف غير المعين الموصى به، فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. هذه مسألة تحتاج إلى انتباه وفيها تفاريع. المسألة الأولى انتهينا منها، إذا أوصى بشيء محدد معين، سيارة، بيت، دار، قصر، دابة، ماتت هذه الدابة أو القصر، ماتت هذه الدابة أو هلك القصر، يعني أو هدم أو ما شابه ذلك، أو تلف العين، إذا تلفت سقط حق الموصى له، ليس له شيء. طيب العكس الآن، أوصى له بشاه فتلفت كل التركة إلا هذه الشاه، أوصى له ببيت فكل ما عدا هذا البيت ذهب وزال إلا هذا البيت، فما العمل؟ هذا لا يخلو، إما أن يكون هذا التلف في حياة الموصي أو بعد وفاته. فإن كان في حياته، وصورة المسألة أن يقول هذه الشاه لعمر بعد وفاته، وكل أملاكه 50 شاة، كل أملاكه 50 شاة، ماتت 49 شاه ما عدا الشاة التي عينها بقيت حية في حياته ثم مات، ما مقدار التركة الآن؟ شاه. فهل نعطي هذه الشاة المعينة المحددة لعمر، نعطيها عمرا أم لا؟ نعطيه الثلث، أحسنتم، إلا إن أجاز الورثة. إذا لم يجز الورثة فالأصل أننا إنما نعطيه الثلث. لماذا؟ لأن المعول عليه في مقدار الثلث هو عند موته، فعند موته كل ملكه شاه، فنقول يا عمر لك ثلث ما خلفه زيد، أي ثلث هذه الشاه. الصورة الثانية، إذا حصلت هذه، إذا حصل هذا الهلاك أو هذا التلف بعد وفاة زيد، يعني زيد مات وما زالت 50 شاة حية، في اليوم الثاني قدر الله أن تهلك جميعا إلا الشاة التي عينها لعمر، فهل يأخذها برمتها أو نعطيه ثلثها؟ يأخذها كلها. لماذا؟ لأنها تمثل دون الثلث، أو تمثل الثلث فدون حين وفاة الموصي، فله ذلك. ولذلك قال: فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. ومتى يكون حاصل للورثة؟ نعم، أحسنتم، عند الوفاة. عند الوفاة هو الوقت الذي يحدد فيه ما إذا كانت تلك الوصية تمثل الثلث أو أكثر أو أدنى. وضحت لكم المسألة يا أخوة؟ إذن إن مات زيد ثم بعد ذلك حصل الهلك لبقية الأموال إلا ما عين، فنعطي ذلك الموصى له كل ما عينه ما دام في مقدار الثلث فأدنى. وإن كانت حصلت الهلكة لتلك التركة قبل وفاة الموصي فقد استحق الموصى له من تلك العين الثلث فقط، إلا أن يجيز الورثة بقية الثلثين. نعم. لا، هنا طبعا لما مات زيد هل حددوا شيئا من تلك الشيعة لعمر أم لا؟ ما يعني بقيت مبهمة، يعني قد يقال هنا بالقرعة، يعني قد يقال هنا بالقرعة أو التثليث. أي القرعة يعني هل من نصيبهم أو من نصيبه، يعني لأنه لما قال شاه فإننا حينئذ نقول لا تتحدد إلا يعني عند المشاحة، إنما تتحدد بالقرعة. هذا وجه. وقد يقال بل نجعلها للموصى له لأن الوصية مقدمة على تقسيم الميراث. قد يقال بل الشاه كلها له لأن الوصية مقدمة على الميراث، وهذا مجرد تخريجات لا أعرف فيها شيئا عند علماء المذهب. هذه المسألة مسألة مهمة. يقول لو أنه قال شاة من شياهي لعمرو وأطلق ثم مات زيد وهذه الشياه كلها حية، في اليوم الثاني ماتت 49 من هذه الشياه وبقيت شياه واحدة، هذه الشياه الشاه هل هي من استحقاق عمرو الموصى له أو من استحقاق بقية الورثة؟ فنقول إما أن يقال نقرع بينهم لتكون هذه الشاه في نصيب الورثة أو في نصيب الموصى له، وإما أن يقال بل هذه الشاة لمن؟ لعمر، لأن الوصية في الشريعة مقدمة على توزيع التركة. والله تعالى أعلم. نعم، يعني لأنها من استحقاق عمر. كلهم يرثون. نعم نعم، يعني مثلا واحد بار والبقية لا يبرون به، واحد مثلا. نعم، من ناحية الميراث هذه قسمة إلهية ربانية يقسم لجميع الأبناء حتى وإن كان بعضهم بارا وبعضهم غير بار، أو بعضهم موظفا مثلا منتبها إلى أمواله وبعضهم لا يعبأ بالأموال ويفرقها، هذا حقه من رب العالمين. نعم، إلا أن يكون مختلفا دينه عن دين أبيه. فنعم، إذا كان مختلفا دينه بمعنى، نعم أحسنت، يعني أن هذا الابن لا يصلي مطلقا فالصواب أن تارك الصلاة مطلقا كافر، ومن ثم لا يرث من أبيه، لا يرث من أبيه. أما إذا كان دينه كدين أبيه وهو يصلي لكنه لا يبر أباه كبقية إخوته، أو أنه يعبث بهذه الأموال، فهنا يعطى نصيبه وشأنه به. نعم أحسنتم، صحيح صح، الله المستعان. قال رحمه الله تعالى وإن تلي. نعم، قال باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. بعد أن انتهى رحمه الله من الموصى به في التقعيد وما يصح الوصية به وما لا يصح الوصية به، كان من المناسب أن يذكر ما إذا أوصى بالنصيب والجزء، إذا أوصى بالنصيب والجزء. فقال إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين. قبل هذا الأنصباء على وزن أفعلاء، ولك أن تقول على وزن أصدقاء حتى لا يحصل خلل في النطق. أنصباء مثل أصدقاء، ويقصد به هنا النصيب، يقصد به جمع النصيب، والنصيب بمعنى الحصة، بمعنى الحصة. يعني في هذا الباب يقصد لو أن الموصي قال لعمرو مثل نصيب زوجتي، أو لعمرو مثل نصيب أحد أبنائي، أو لعمر مثل نصيب عمي، أو لعمر مثل نصيب ابنتي، وهكذا. إذا كان ذلك من الورثة. فهذا معنى الأنصباء، يعني أن يوصي لفلان بمثل نصيب أحد الورثة، بمثل نصيب أحد الورثة. والأجزاء جمع جزء، جمع جزء، ويقصد به الشيء، كأن يقول لعمر جزء من ميراثي، شيء من ميراثي، نصيب من ميراثي، دون أن يكون له نصيب يشبه نصيب أحد الورثة. وعلى هذا ستكون الأمثلة التي يذكرها المصنف بين هذين، إما أن يجعل لعمر مثل نصيب أحد الورثة، أو أن يجعل لعمر جزءا أو نصيبا أو قدرا من التركة، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله نصيبه مضموما إلى المسألة. وهنا المؤلف رحمه الله أحسن إذ ذكر القاعدة ثم فرع، ذكر هنا القاعدة ثم فرع بالأمثلة. ما هي القاعدة عند المصنف؟ إذا أوصى زيد بمثل نصيب وارث معين فما العمل؟ قال: له مثل النصيب مضموما إلى المسألة. كيف هذا؟ يعني أن حساب الوصية يكون بنسبة الوصية إلى نصيب هذا الوارث. نأتي بمثال، أو بنسبة الوصية إلى نصيب الورثة. مثال: لو كان لزيد 3 أبناء، فقال لعمر مثل نصيب ابن من أبنائي. أول ما نبدأ يا إخوة على المذهب وهو رأي الجمهور خلافا للمالكية، أول ما نبدأ نقسم التركة وكأن المسألة لا وصية فيها. المسألة من كم؟ 3 أبناء؟ من 3. كم نصيب أحد أبنائه؟ 1. نجعل هذا النصيب للموصى له، فنعم، ثم نعيدها من جديد لأنها نضمها إلى المسألة. المسألة كام الآن؟ 3. ضم هذا النصيب إلى المسألة، 3 زائد 1 كم صار؟ 4. فتصبح المسألة من 4: 1 للموصى له، و1 للابن الأول، و1 للابن الثاني، و1 للابن الثالث. فصار كلام الموصي على متمه، لأنه قال لعمر مثل نصيب أحد أبنائي، فهل كان كذلك؟ نعم كان كذلك. فصارت المحصلة النهائية لعمر مثل نصيب أحد الأبناء. فلو أن المبلغ 16,000، فسيأخذ الموصى له 4,000، والابن الأول 4، الثاني 4، والثالث 4. فكانت المحصلة النهائية أنه للموصى له مثل نصيب أحد أبنائه. نعم كأنه يجعل ابنا من أبنائه، لكن بعد القسمة سيفترق هذا لو فعلنا هذا قبل القسمة. سأتي بأمثلة، مثال أتي به الآن: لو أن للموصي زوجة 3 أبناء، فالمسألة من كم؟ من 8. الزوجة لها 1/3، وللأبناء نعم كم؟ 7. دعنا نقول 4 أبناء حتى تأتي المسألة يعني على ما تمها. فللزوجة 1/3، 1 من 8، وللأبناء نعم 7. إذن لا نقول كم، لا نقول 4 أبناء، بل نقول 7 أبناء. أنا لا أريد قصورا تكون المسألة واضحة، يعني هلك هالك عن زوجة وسبعة أبناء. الزوجة لها 1، والأبناء لكل ابن 1. ثم نعطي عمرا واحدا. المسألة من كم الآن قبل أن يأتي عمر؟ المسألة من كم؟ من 8. ضم إلى 8 المسألة، يعني أصل المسألة، إذا قال المسألة يقصد أصل المسألة. ضم إلى 8 نصيب الابن، الابن نصيبه كم؟ 1. ضمه إلى المسألة، صارت المسألة من 9. فصار للموصى له كم؟ صار للموصى له 1 من 9، ولكل ابن 1 من 9. وضحت لكم إخوة؟ لكن لو قلنا نجعل الموصى له من ضمن الورثة، لو قلنا نجعل الموصى له من ضمن الورثة، هل سيكون الموصى له 9؟ لا، سيكون أدنى من ذلك، لأن يعني ستكون المسألة من 8 وللزوجة 1 من 8، وسيتشح الأبناء مع الموصى له، فسيحصل النقص لمن؟ للموصى له مع الأبناء دون الزوجة. وهذا لا يقصده علماء المذهب. الخلاصة أننا نقسم المسألة وكأن الموصى له غير موجود، حتى إذا استخرجنا أصل المسألة، إذا استخرجنا ضممنا إليه نصيب الموصى له، ثم نقسم من جديد. والمؤلف سيذكر أمثلة كثيرة على هذا. هذا رأي من يا إخوة؟ هذا رأي علماء المذهب، وهو رأي الجمهور. رأي جمهور العلماء هو هذا. القول الثاني في المسألة قول المالكية. وماذا قال علماء المالكية في هذا؟ لو مثلا خلف 3 أبناء ماذا قالوا؟ نعم، قالوا الآن كل ابن سيحصل على 1. مثلا التركة 3000، كل ابن سيحصل على 3، كل ابن سيحصل على 1000. قالوا إذا سنعطي الموصى له نصيب ابن من الأبناء، كم نصيب الابن؟ 1000. نأخذ هذا 1000 ونعطيه للموصى له، كم بقي معنا؟ بقي معنا 2000. نقسم 2000 على من؟ على 3 الأبناء. نعم، فصار الآن كل ابن يحصل على 75%، صح؟ يعني على 3/4، صح؟ 3/4 و3/4 و3/4، كم يطلع الناتج؟ أو كل ابن على 2/3، كل ابن على 2/3 1000، يعني 666 و6/10، كل ابن يحصل على 666 و6/10. لو جمعتها 666 و6 وكذا مثلها وكذا مثلها يكون الناتج 2000. هنا حصل الموصى له على مقدار ما حصل الابن أو أكثر. إذن المحصلة النهائية لم تكن كما أراد الموصي. هل يعقل أن الموصي أراد أن يحصل الموصى له على أكثر مما سمى أو مثله تماما؟ مثله تماما ينطبق عليه رأي الجمهور أو رأي المالكية؟ رأي الجمهور، رأي الجمهور، لأن العبرة بالمآل. المالكية نظروا إلى الحال على خلاف طريقتهم في النظر. دائما ترى المالكية ينظرون إلى المآلات، لكن في هذه المسألة خالفوا قاعدتهم فنظروا إلى الحال، فقالوا إذا مات هذا الموصي وخلف 3 أبناء لكل ابن 1000، فهذا 1000 سنعطيه للموصى له، ثم جعلوا 3 الأبناء يتشحون في 2000، فصار نصيب كل ابن أقل من نصيب الموصى له. وهذا لا شك أنه لا يقصد أن هذا القصد أو هذه القسمة لا يقصدها الموصي، والله تعالى أعلم. الخلاصة أننا سنثبت معنا أي قسمة يا إخوة؟ سنثبت معنا قسمة الجمهور، وسأعيد قسمة الجمهور. نقول نقسم المسألة كأنه لا يوجد فيها وصية، فإذا انتهينا من القسمة ضممنا إلى أصل المسألة نصيب الموصى له، ضممنا إلى أصل المسألة نصيب الموصى له. نأتي الآن إلى الأمثلة. قال فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فكم للموصى له؟ 1/3. طيب نطبق ما ذكرناه سابقا من القاعدة. القاعدة أن نقسم دون وجود الموصى له. كم عندنا من ورثة؟ عندنا 2، ابن وابن، فالمسألة من 2 في أصل المسألة، هذا له 1 وهذا له 1. ثم الآن نضم نصيب الموصى له إلى أصل المسألة، كم نصيبه؟ 1، لأنه مثل الابن. 2+1=3، ثم نضع الموصى له من ضمن الورثة، تصبح المسألة من 3 1 1 1. كم مقدار ما أخذه الموصى له؟ 1/3. فلو كانت التركة 3000 سيأخذ 1000، لو كانت التركة 10000 سيأخذ 3333 1/3، وهكذا. قال رحمه الله وإن كانوا 3 فله 1/4. كيف ذلك؟ نعم، زدنا 1 على أصل المسألة، لأن 3 1/1 1/1 المسألة من 3، زدنا على 3 1 صار المجموع 4، وصار الموصى له أحد الورثة، كأنه أحد الورثة، وصار نصيبه كنصيب أحد الأبناء كما ذكر الموصي. ونلاحظ إخوة أن المؤلف استكثر من الأمثلة، مع أنه كان يكفي مثال أو مثالان، لكن نعم، لأنه قد يشكل إذا وجد أحد أصحاب الفروض مع عصبة، فلذلك استكثر من الأمثلة. قال وإن كان معهم بنت فله 9. كيف ذلك؟ معهم يعني مع من؟ مع 3. فالمسألة ابن ابن ابن بنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، كل ابن له اثنان اثنان اثنان اثنان، والبنت لها واحد، كم مجموع هذه السهام؟ سبعة. أصلنا المسألة من سبعة، نعم لا من سبعة، ثم سنزيد على أصل المسألة مقدار نصيب أحد الأبناء. كم مقدار الابن؟ مقدار الابن اثنان، اثنان زائد سبعة صار تسعة، ثم نجعل الموصى له من ضمن الورثة، وكم صار له؟ اثنان، نصيبه اثنان من تسعة، ويقال لها تسعان، اثنين على تسعة يقال لها تسعان، لأن لكل ابن تسعين أيضا. قال: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين. لو قال هذا الموصي لعمر مثل نصيب أحد ورثته، ولكن ورثته متفاوتون، منهم من يأخذ حدا قدرا أعلى، ومنهم من يأخذ قدرا أدنى، فيا ترى هل نجعل الموصى له، هل نجعل له مثل قدر الأعلى، أو نجعل له، هل نجعل له مثل قدر الأعلى أو نجعل له مثل قدر الأدنى؟ قال العلماء: نجعل له مثل قدر الأدنى. لماذا؟ أولا لأنه مشكوك فيه، الزيادة هذا القدر الزائد مشكوك فيه، ربما أن الموصي قصد اجعل له أعلى نصيب، وربما أنه قصد اجعل له أدنى نصيب، ما القدر المتفق عليه والمتيقن؟ أدنى نصيب، فالقدر الزائد مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، نبقى على اليقين وهو الأقل. ثانيا أن الشارع قصد إغناء الورثة أكثر من إغناء الموصى له. لماذا؟ دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنك انتذر ورثتك أغنياء. ثالثا أن الموصى له أقل قدرا ومنزلة من القرابة، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأيضا يعني كما يقال الأقربون أولى بالمعروف، فلا شك أن القرابة مقدمون على غير القرابة، والقرابة هنا هم الوارثون. هذا كله يا إخوة إذا كان لفظ الموصي، إذا كان لفظ الموصي يحتمل أنه أراد الأعلى ويحتمل أنه أراد الأدنى، أنه قال لعمر مثل نصيب أحد الورثة، نعم ما بين. لو قال كنصيب زوجتي عرفنا، كنصيب أحد أبنائي، كنصيب إحدى بناتي عرفنا، لكنه لم يبين، قال كنصيب أحد الورثة، فنجعل له الحد الأدنى لما تقدم من أدلة. قال: كان له مثل مال أقلهم نصيبا، لأنه المتيقن. قال: فمع ابن وبنت ربع، يعني لو أنه قال: لك يا عمرو بعد وفاتي مثل نصيب أحد ورثتي، فلما مات نظرنا إلى الورثة فإذا هم ابن وبنت، كيف نقسم المسألة ابن وبنت؟ نعم ثلاثة، الابن له اثنان والبنت لها واحد، مجموع هذه السهام ثلاثة، فأصل المسألة من ثلاثة. الآن سنأتي بنصيب الموصى له وسنضمه إلى أصل المسألة، نحن بين خيارين، إما أن نجعله كالابن، إما أن نجعله كالابن فنعطيه سهمين، وإما أن نجعله كالبنت فنعطيه سهما واحدا، وقد اتفقنا مع المؤلف أن نعطيه الأقل، إذا كم نعطيه؟ سهما. أضيف هذا السهم إلى الثلاثة، صارت السهام أربعة، فصار نصيبه واحد من أربعة، يعني الربع كنصيب الأدنى وهي البنت. ثم قال رحمه الله: ومع زوجة وابن تسع، أيضا لو هلك هالك عن زوجة وابن، وكان قد قال في حياته: لك يا عمرو نصيب، لك يا عمرو مثل، لك يا عمرو مثل نصيب أحد ورثتي، فنقول إما أن نجعله كنصيب الزوجة وإما أن نجعله كنصيب الابن، وأيها أدنى؟ الزوجة، فنجعله على مثل النصيب الأدنى، نقسم التركة كأن لا وصية فيها، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والابن له ما تبقى، فالمسألة من ثمانية، واحد للزوجة وسبعة للابن. هل نعطي الموصى له سبعة ولا واحد؟ نعطيه واحدا وهو الأدنى، فنضيف هذا الواحد إلى الأصل وهو الثمانية، صارت المسألة تسعة، صارت من تسعة، فيصبح الموصى له واحد من تسعة كنصيب الزوجة، يعني تسعا. قال رحمه الله: وبسهم من ماله فله السدس، وبسهم من ماله فله السدس، هذا إذا قال الموصي لك يا عمرو سهما من مالي. هنا الآن بدأ في ماذا؟ في الأنصبة ولا في الأجزاء؟ في الأجزاء. انتهى من الأنصبة الآن، انتهى من الأنصبة. والمقصود بالأنصبة إذا أوصى لأحد الناس بمثل نصيب أحد الورثة، إما أن يعين ذلك الوارث كالأمثلة المتقدمة، أو أن يبهم ذلك الوارث كالأمثلة المتأخرة. بقي معنا الآن النصيب الثاني أو القسم الثاني من باب الأنصبة والأجزاء، وهو الأجزاء جمع جزء، وهو أن يقول بسهم أو بشيء أو بجزء أو بحظ أو بنصيب دون أن يقول أحد الورثة. فإذا قال بسهم فله السدس. لماذا يكون له السدس؟ لماذا جعلنا السهم هو السدس؟ قالوا هذا مقتضى اللغة، في اللغة يطلق السهم ويراد به السدس، ويراد به السدس. أيضا قالوا هذا قد أفتى به بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما جاء هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاه. فنقول عندنا دليلان، الدليل الأول دليل من الأثر، وهو أنه أثر أن ابن مسعود أعطى أحد الموصى لهم سدس المال عندما قال الموصي لك سهم من تركتي فأعطاه السدس. لماذا قال السدس؟ قالوا أيضا لأن السدس أقل، أحسنت، أقل الأنصباء، أقل أنصباء الورثة، الثمن أقل من السدس. إذن هذا التعليل لا يصح، هذا التعليل لا يصح. طيب بق إذن صحيح، هذا التعليل لا يصح لأن الثمن أدنى من السدس، لكن قالوا نعم. لا بلى، بل في حجب نقصان. الأم من تقصد مثلا الأخ لأم يأخذ السدس، الأخ لأم لا يحجب نقصانا إنما يحجب حرمانا مثلا. لا ف اي نعم أنا هذا بعيد يعني، هو يعني كما يقول أردت أن تصحح ما قلت لكن ما قلته غير صحيح. نعم، وإنما استدلوا بدليلين، الدليل الأول هو أنه أثر عن ابن مسعود، والدليل الثاني أن هذا مقتضى اللغة، فمقتضى اللغة أن السدس يطلق عليه السهم، أو أن السهم يطلق على السدس. فإذا قال الأعرابي أو العربي لك سدس مالي، لك سهم من مالي، جعل على السدس. قال رحمه الله وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء، أعطاه الوارث ما شاء. يعني لو أنه قال الموصي لك يا عمرو، أو لك يا عمرو جزءا، أو لك شيئا، لك يا عمرو شيء على أنه اسم فعل، يعني خذ، تمام، على أنه اسم فعل وليس على أنه مبتدأ مؤخر وخبر مقدم. لك يعني كأنه قال خذ مثلا، مثل إليك، إليك كتابي يعني خذه، يعني خذه، أو عليك. على كل حال إذا قال لك شيء أو جزء أو حظ من مالي، فهل يعطيه السدس كما قلنا سابقا؟ عند علماء المذهب لا، وإنما يعطيه كل ما يصدق عليه أنه شيء، أو ما يصدق عليه أنه حظ، أو ما يصدق عليه أنه جزء، فيمضيه بما يتيسر، يعطيه 500 ريال، 300 ريال، وهكذا، لأنه يطلق عليها أنها جزء، يطلق عليها أنها شيء، ويطلق عليها أنها حظ. من أهل العلم من قال هنا أيضا يأخذ السدس، ومنهم من قال بل يعطى أدنى المواريث وهو الثمن، وهو الثمن. لكن علماء المذهب يقولون بل يعطى ما يصدق عليه أنه شيء، أو ما يصدق عليه أنه حظ، أو ما يصدق عليه أنه جزء، بشرط إخوة ألا يوجد عرف يقيد ذلك المعنى. لو تعارف الناس على أن الميت، على أن الموصي إذا قال لك حظ من تركتي على أن له أدنى الأنصبة، فإننا نعطيه الأدنى وهو الثمن. ولو كان هناك عرف على أنه يعطى مثلا من التركة السدس مثلا، فنعم، وهكذا. لا شك أن العرف يقيد هنا، لا شك أن العرف يقيد، لكن كلام علماء المذهب فيما إذا لم يكن هناك عرف، ما كان هناك عرف فنرجع إلى اللغة. أنا نبدأ يا أخوة بالحقيقة الشرعية، ما كان هناك دليل على تلك الحقيقة الشرعية، نرجع إلى الحقيقة العرفية. لم توجد حقيقة عرفية، نلجأ أخيرا إلى الحقيقة اللغوية، والحقيقة اللغوية تقتضي أن الجزء والحظ والشيء يكون بأي شيء يعطيه الوارث قل أو كثر، بأي شيء يعطيه الوارث قل أو كثر. قال رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. وهذا آخر باب معنا في كتاب الوصايا. هل نأخذه ولا نرجئه إلى الدرس القادم؟ عندكم همة؟ ما دمتم ذكرتم الفرائض، فجمع من الإخوة اقترحوا أن نأخذ الفرائض بتوسع ونأتي بسبورة ونشرح. فما أدري هل ترغبون هذه الطريقة؟ ترغبون هذه الطريقة؟ الذي يرغب يرفع يده. ما شاء الله، يعني أمر بويت في ليل. جميل. ربما نعم، ربما يكون يعني ربما نضع لها أسبوعان، أسبوعين مثلا، يعني أربعة دروس وأربعة دروس، وربما نضع لها أكثر من ذلك، لأننا إذا يعني لستم مستعجلين على أن نختم الزاد، حتى لو تأخرنا ما مشكلة عندكم بعد الفرائض نسير. يعني القاعدة انخرمت. جميل. طيب، طبعا هذا مقتضى رغبتكم، أنا كنت يعني أخذ رغبتكم بين الفينة والأخرى، ففهمت من كثير منكم أن المشي الذي نمشيه مشي طيب، بمعنى أننا نأتي بالمسألة ونصورها ونستدلها ونذكر الخلاف إن كان فيها خلاف، ثم نرجح ثم نناقش ثم نتقبل الأسئلة ونحاور. فقالوا هذه الطريقة طريقة فهمنا بها الزاد، فهذا الذي جعلنا نخرج عما اتفقنا عليه في أول درس. وإلا لو أردنا أن نستعجل لختمنا في 30 يوما أو أقل. فما أدري يعني هل ما زلتم على ما قلتم أولا من أننا نستمر على هذه الطريقة حتى وإن طال الوقت، نستمر على هذا؟ نعم. جميل، أحسنتم. إذن الآن بإذن الله تعالى يعني نقول إذا انتهينا من الوصايا سنبدأ بالفرائض على يعني ونمشي الهوينة، نأتي بسبورة مثلا ونشرح بالطريقة المفصلة بإذن الله تعالى. ومن ثم إن رغبتم أننا نأخذ قدرا من هذا الباب ونتمه بعد في الدرس القادم، ثم ندخل شيئا في الفرائض، لأن الفرائض في البداية لا نحتاج فيها إلى سبورة، حتى إذا وصلنا إلى ما نحتاج فيه إلى سبورة توقفنا إلى الأسبوع القادم. وإن شئتم نتوقف الآن في هذا الدرس ونجعل الباب الأخير في الدرس القادم، فالرغبة يعني لكم. ما رأيكم؟ طيب، القول الأول نكمل الآن، القول الثاني لكن بإذن الله تتيسر إن شاء الله، الله يسهلها، تتسهل بإذن الله، تتسهل بإذن الله تعالى. أنت واظب معنا على الحضور وإن شاء الله أنك تخرج بحصيلة جيدة فيها. لا، الزوجة تأخذ الثمن والابن يأخذ ما تبقى، فالمسألة من 8، الزوجة 1 والابن 7، ثم أضفنا نصيب الموصى له إلى 8، 8 + 1 ب9، فصار للموصى له 9. نعم. والله أنا أرى أنكم تتحايلون بالأسئلة حتى ينتهي الوقت. على كل حال الآن نجيب عن الأسئلة ونرجئ هذا الباب إلى الدرس القادم، فإن أتممناه دخلنا في باب الفرائض يعني في القدر الذي لا يحتاج فيه إلى شرح مطول. نأخذ الآن أسئلتكم، تفضل. طيب، بعد المغرب لا، لن نستطيع أن نتمه الآن، لكن هو إما أن نأخذ منه قدرا، لا إذا بدأنا بعد المغرب نتم الدرس على المعتاد. نعم، تفضل. لا بأس، الآن المجال لكم في الأسئلة، تفضل. نعم، تفضل. يصبح من باب التكرار، يصبح من باب التكرار، لكن يعني معظم الشراح قالوا هنا أدخل الوصية به على الوصية، أدخل الموصى به على الموصى له. هو نعم، هو أتى بها ليفرع عليها مسألة الحمل إذا كان موصى له، لأن الحمل قد يكون موصى به، كان أوصي بحمل دابة أو حمل أمة، لأن حمل الأمة له حكم الرق ولا حكم الحرية؟ حمل الأمة شو رأيكم؟ له حكم الرق، لأنه يتبع أمه رقا وحرية. فلو أوصى بحمل الأمة لفلان أو أوصى بحمل الدابة لفلان، فهذا يدخل في باب الموصى به، ثم عطف عليه حكم الموصى له إن كان حملا، فربما أراد أن يقارن بين المسألتين. أما إذا قلنا هنا بحمل يقصد لحمل، وأن الباء هنا من باب تناوب حروف الجر ويقصد ويصح لحمل ولحمل، كان هذا من قبيل التكرار وهو غير مناسب في مثل هذا، لا سيما وأنه مختصر والمختصرات لا يحسن فيها التكرار، والتأسيس مقدم على التأكيد. نعم تفضل. بأضعاف أحسنت. نعم جميل. لو قال لك يا عمرو ضعف مالي ولدي، نفس الفكرة. مثلا له 3 أبناء، ونقول مسألة من 3، 1 1 1، ثم نعطي الموصى له كم نعطيه؟ 2، لأنه قال ضعف مالي ولدي مثلا، مالي أحد أبنائي، فنعطيه 2، تصبح المسألة من 5، 3 زائد 2 ب5. أحسنت، هذا سؤال يعني متميز. نعم قد يوصي بضعف مال الزوجة، بضعف نصيب أحد الأبناء، فلا بأس. نعم، إذا طلع أكثر من ثلث المال فلا، ليس له منه إلا الثلث. هذا أيضا ممتاز على التقييد، لأن هذا الباب قد أتى به المصنف بعد أن قعد قواعد من ألا يكون لوارث. لأن قد يقول قائل طيب ما رأيك لو أوصى لأحد أبنائه بنصيب؟ نقول هذا قد أخرجناه من قبل، إلا إذا أجازه الورثة، إن أجازه الورثة فنعم. وهذه من الأمثلة التي يمكن أن تحصل، يمكن أن تحصل. لو 3 أبناء فأوصى لأحد أبنائه بنصيب مثله، قال لك نصيب من الميراث ولك نصيب من عندي وصية، فنقول المسألة من 3 أبناء، ابن ابن ابن، 1 1 1، ونجعل الابن الثالث الذي عليه الكلام له، نجعل له 2 سهمين إذا أجاز بقية الورثة، تصبح المسألة من 4 1 1 و2 وهكذا. فنعم، إذن إذا أوصى بالضعف، إذا أوصى بالنصف، إذا أوصى بثلث، هذا كله يدخل في الأنصباء، كله يدخل في الأنصباء. تفضل. وجدت مسألة سابقة؟ أيوة، لأن خالف كلامك شيخ عبد السلام. نعم، لكن خلنا يعني نتأكد، لأن الضابط الذي ذكره الشيخ عبد السلام يقول المهم أنها قد ذكرت المسألة في الزاد، وأن صاحب المنتهى وصاحب الإقناع قد صرح بتصريحين متضادين. نعم، طيب أعطنا المسألة صحيح؟ نعم، حكم صيدي كصيدي المحرم. نعم، يعني صيد الحرم كصيد المحرم، هذا عند من؟ عند الحجاوي صح؟ عند الحجاوي في الزاد وفي الإقناع. جميل أحسنتم. إذن هذه المسألة التي ذكرناها في هذا الدرس تكون الثانية، يمكن تطلع الثالثة. نعم، لكنها يعني قد سبقت. أحسنتم، هذا يعني إيراد جيد. تفضل شيخ عقيل. هذه إن شاء الله ستأتي معنا في قضية النسب الأربع. أحسنتم، ما تفضلت به سنذكره في النسب الأربع. قبل أن نبدأ في الحساب سنتحدث عن النسب الأربع، فنذكر ما تفضلت من المباينة والموافقة إلى آخره، ونأتي بقضية الضرب والقسمة وهكذا التداخل إلى آخره بإذن الله تعالى. صحيح، دقيق صحيح. نعم نعم، مواكدة مثل على زيد. نعم لا، لكن المسجد جهة ولا معين الآن؟ معين لا يملك مثل ماذا الآن؟ لو قال مثلا على دابة أو على ملك أو على ميت، هو أراد التقسيم ولم يشترط في هذا التقسيم الصحة. هل قال كل هذه 4 الأقسام صحيحة في المذهب؟ لا، هذه القسمة قسمة صحيحة من حيث القسمة العقلية، لا من حيث أنها كلها صحيحة. نعم، أنها كلها صحيحة والله أعلم، طبعا على المذهب، على المذهب. يعني مثلا الوقف على الحيوان هو وقف على معين لا يملك، عند علماء المذهب هذا الوقف غير صحيح، والصواب أن هذا الوقف صحيح إذا كان ذلك الحيوان قربه، إذا كان الوقف عليه كان يكون مسبلا للجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. وعلى جهة تملك، نعم، وعلى جهة لا تملك مثل المساجد، نعم صحيح، هو هكذا صحيح. لو أوصى لا، لو أوصى بالخمس هذه ظاهرة، نخرج الخمس من جميع المال وننتهي ثم نقسم بقية المال على الورثة، نعم مثل يعني كأنها مثل الديون. الآن لو عليه ديون لله أو للمخلوقين كيف نصنع؟ نقول نخرج هذه الديون من التركة، ونخرج الوصية من التركة، والمال المتبقي يقسم على الورثة. لكن القسمة التي ذكرناها سابقا وخلاف الجمهور مع المالكية هو في قسمة الأنصباء، أي إذا قال لفلان مثل نصيبي الزوجة أو الابن أو البنت أو ما شابه ذلك، هنا نأتي لقسمة الأنصباء. أما إذا أوصى بثلث أو خمس أو ربع، أخرجنا هذا الثلث أو الخمس أو الربع ثم ما تبقى قسمناه على الورثة، والله أعلم. هل ممكن أصلا المسألة هي المسألة تشبه العول، لأن النقص يدخل على الجميع، زوجة وابن ثمن وباقي. عندما نأتي بالموصى له وقد قال له نصيب من أنصباء الورثة، أعطيناه نصيب الأدنى وهو نصيب الزوجة، تصبح المسألة من 9 بدل 8. الآن دخل النقص على الجميع، صارت المسألة كأنها مسألة عول، فالزوجة ستأخذ 9 بدل ما تأخذ 8، والابن لن يأخذ 7 أثمان بل سيأخذ 7 أتساع، والموصى له سيأخذ 9، فصارت المسألة كالمسألة العائلة. نعم. إذا أوصى لمجموعة، إذا أوصى لمجموعة وما لفظه، هذا يختلف. إذا قال الموصي لك يا عمر مثل نصيب أحد أبنائي، ولك يا زيد مثل نصيب أحد أبنائي، ولك يا بكر مثل نصيب أحد أبنائي، فهنا إن كان مجموع ما يأخذون دون الثلث أنفذنا الوصية، فنأتي بالمسألة برمتها، كأن نقول زوجة وابن مثلا، لو قال لك مثل نصيب زوجتي حتى تصلح المسألة، فنقول زوجة وابن 1 و7 8. الآن صار عندنا 3 ورثة، كل واحد له 1 1 1 1، المجموع 3 من طبعا 3 زائد 8 بكم؟ 11. طيب 3 من 11 تمثل الثلث أو أدنى أو أعلى؟ أدنى، 3 من 11 أدنى، إذن هذه الوصية نافذة، ونقول حينئذ سيأخذ زيد 1 من 11، وسيأخذ عمر 1 من 11، وسيأخذ بكر 1 من 11، وكذلك الأبناء، وكذلك الزوجة ستأخذ 1 من 11، والأبناء سيأخذون 7 من 11، الابن سيأخذ 7 من 11، وهكذا. أما لو زادت فوق الثلث يتشاحون في الثلث. نعم، لو مثلا قال هذا اللفظ لـ6، المسألة الأصلية زوجة وابن 8 1 7، لأن عندنا 6 6 زائد 8 بـ14. طيب 6 من 14 تمثل كم؟ الثلث ولا أدنى ولا أعلى؟ وعليكم السلام ورحمة، تمثل الأعلى، إذن سنعيدها إلى الثلث. كيف نعيدها إلى الثلث؟ بدل ما يأخذون 6 من 14 سنعطيهم فقط الثلث فقط. وكم الثلث؟ يعني سنجعل الآن المسألة نقول زوجة وابن ومقدار ثلث التركة، المسألة من 8 1 و7، ونريد الآن ثلث 8، وهكذا. كم ثلث 8؟ هيكون 2 وأكثر من النصف قليلا، تقريبا 2.7 إلا قليلا، فنقول 2.7 زائد 8 10.7، وضحت لكم؟ فيصبح للثلاثة الموصى لهم 2.7 إلا قليلا من مجموع التركة التي هي 10.7 إلا قليلا. ما أدري وضحت ولا ما وضحت، يمكن هذه كان في سبورة أوضح يعني، لكن المقصود أننا نجعل مجموع نصيب الموصى لهم الثلث، لأن مجموع ما أوصى لهم فوق الثلث، إذا لم يجز الورثة ذلك قلنا زوجة وابن ومقدار ثلث التركة فقط. ويدخل النقص على من؟ يدخل النقص على كل منهم بمقدار ماذا يا إخوة؟ بمقدار النقص حينئذ. وضحت ولا ما وضحت لكم؟ هو قال لزيد لك مثل نصيب زوجتي، وقال لعمر لك مثل نصيب زوجتي، وقال لبكر لك مثل نصيب زوجتي، نعم، وقال لعلي لك أوصل ستة. عندما أوصى لثلاثة تبين أن الثلاثة الأنصبة لا تتجاوز الثلث فأجزنا الوصية، لكن لما أوصى لستة بهذا الاعتبار وأعطينا كل واحد منهم واحدا كما أعطينا الزوجة فصار نصيب الجميع الموصى لهم فوق الثلث، فنقول نردهم إلى الثلث عند عدم إجازة الورثة ويتشاحون في هذا الثلث. نعم. مرة معنا. نعم. ما قلنا في البسط ماذا يوضع؟ هذا إذا كان ما قال كنصيب أحد الورثة. نعم، قلنا بهذه القاعدة. نعم صحيح. يتزاحمون فيما بينهم صحيح، لكن هل هذا كمسألة ما إذا قال لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، مثلا لزيد مليون ولعمر 500,000 ولبكر 500,000 فتبين أن المجموع يمثل الثلثين قلنا سيدخل النقص على الجميع؟ هذه قد ذكرناها سابقا. لا، الجميع أقصد على جميع الموصى لهم. نعم، ثم بعد ذلك ما تبقى ندخل الورثة. هذه المسألة تختلف لأنه قال كنصيب الزوجة، ولا احنا ما ندري كم نصيب الزوجة، ما ندري الآن كم نصيب الزوجة، فإذا علمنا نصيب الزوجة فإننا ندخلهم حينئذ في المسألة على ما تقدم. ندخلهم على ما تقدم بشرط ألا يزيد مجموعهم على ثلث مجموع التركة. نعم، والله أعلم. تفضل. أحسنتم، تنفذ هذه الوصية. نعم أحسنت، يعني كأنه أوصى بها أن يتزوجها فلان مثلا. نعم، هذا سؤال جيد صراحة، هو واقع. بعض الناس إذا شعر بدنو أجله إما لأن مرضه شديد أو نحو ذلك ومعه بنت صغيرة مثلا أو بنت بلغت سن الزواج لكنه يخشى عليها الضيعة لعدم وجود أبناء أكفاء ونحو ذلك، فهو يقول لفلان أوصيت بها لك أن تتزوجها بمهر مقداره كذا ونحو ذلك. هذا يحصل، نعم صحيح. فنقول حينئذ هذا في الشق الثاني من الوصايا، لأن الوصايا أمر بالتبرع أو أمر بالتصرف، وهنا أمر بالتصرف، لكن هذا لا ينفذ إذا كانت تلك الصغيرة ثيبا إلا إذا كان ذاك برضاها، إلا إذا كان ذاك برضاها. وإذا كانت غير ثيب وكانت بكرا فقد يقال هنا بأنه ينفذ وإن لم ترضى، وهذا سيأتي معنا بالتفصيل في قضية إجبار البكر على الزواج أو إجبار الثيب والتقسيم الذي ذكره العلماء إن كانت صغيرة وإن كانت كبيرة. على كل حال هذا يدخل في الوصايا، كان يقول فلان يعتني بأبنائي وبناتي، فلان يعتني بمزرعتي، هذه من الوصايا، فلان يتزوج ابنتي قد رضيت بذلك. لكن يشكل عليه يا إخوة أن هذا أن قول الولي هذا غير معتبر، لأنه قبل عقد الزواج، قبل عقد الزواج. فإذا قلنا إن هذه الوصية معتبرة هل يعني ذلك أن نلغي اشتراط الولي عند عقد الزواج ونقول إذنه السابق قبل وفاته ولاية لهذه المرأة، أو نشترط وجود ولي أثناء العقد؟ ما رأيكم؟ نشترط وجود ولي أثناء العقد، فيصبح يعني تنفيذ تلك الوصية من قبيل يعني الإحسان إلى الميت إذا ارتأينا أن رأيه صحيح. لكن لو قال الولي الجديد رحم الله أبي فقد أراد أن يزوجها من فلان لحسن ظنه به، لكن أنا أعلم من فلان ما لا يعلمه أبي، ولذلك لا أرضى بأن تتزوج أختي هذا الرجل لما فيه من كذا وكذا، هل يقدم قول أبيه ولا يقدم قول الولي الحي، يقدم قول الولي الحي ما دام ثقة مأمونا صادقا غير عاضل لتلك البنت. والله أعلم. ترتيب الولاية نعم، هذه مسألة أخرى، لو أوصى بأن فلانا هو ولي ابنته من بعده، هذا محل خلاف بين العلماء، هل يقدم الوصي ولا يقدم الوارث؟ وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب النكاح. ومن أهل العلم أن يقول المقدم هنا الوصي لأنه نص عليه فكان كالوكيل عنه، لكن هذا يصلح في حياته، لكن بعد وفاته انتقلت الولاية إلى نعم إلى غيره. فعلى كل حال إذا جاءت هذه المسألة معنا في كتاب النكاح لعلنا نشبعها بحثا إن شاء الله تعالى. بقي شيء يا إخوة؟ أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.